بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، وحدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد إمام حافظ، قال عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أبو وائل ثقة مخضرم، قال عن عبد الله وهو ابن مسعود قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. ظاهر الإسناد الصحة. قال وقرأت على عبد الوارث وهو الملقب بالحبيب بن الوارث بن سفيان، قال أن قاسما حدثهم وهو ابن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن الغازي، لم أجد له ترجمة، قال أخبرني عبد الله بن شبيب. عبد الله بن شبيب هو أبو سعيد الربعي، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، يروي عن أصحاب مالك، قال الذهبي أخباري علامة لكنه واه، أخباري علامة لكنه واه. وقال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، وقال الذهبي بالغ فضلك الرازي فقال يحل ضرب عنقه. وقال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها. وقال ابن أبي حاتم في ترجمته كان رفيق أبي في الرحلة وسمع منه أبي ولم يذكر فيه جرحا. وقال عن إبراهيم ابن المنذر ابن عبد الله الحزامي وهو الأسدي صدوق، قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو المدني الفقيه صدوق ابن أبي سلمة الماجشون، قال أتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وهو مجهول الحال أو يحتمل حديث للتحسين، قال وأنا حديث السن فلما تحدثت اهتز إلي على غيرة لما رأى في بعض الفصاحة، فقال لي من أين أنت؟ فقال لي من أنت؟ فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، فقال أطلب العلم فإن معك حذاءك وسقاءك، كأنه يقول عندك الفصاحة والفهم والذكاء وأنت من بيت علم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، يعني لو تركتها هي تقوم بنفسها. قال وذكر ابن وهب وهو سند ضعيف أو موضوع لأجل عبد الله بن شبيب، قال وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح وهو اللخمي المصري ثقة عن أبيه وهو ثقة أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغ العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. وقال أبو عمر وهو مصنف أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر الله، وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في إيش عندكم في عرسه بالغين في عرسه عندك في بالغين نعم. قال وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه حتى تراه مؤنقا ناظرا بعد الذي أبصرته من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله كذا الصبا عاد إلى نكسه. هذا صالح بن عبد القدوس هو أبو الفضل الأزدي، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، قال الذهبي صاحب الفلسفة والزندقة. قال الذهبي لا أعرف له رواية قتله المهدي على الزندقة. قال ابن عدي كان يعظ بالبصرة ويقص ولا أعرف له من الحديث إلا اليسير. قال ابن حجر يتعجب من قول الذهبي لا أعرف له رواية مع قول ابن عدي. قال وقد اتهمه النقاش بحديث زكاة الدار الضيافة، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء، وذكره في الضعفاء العقيلي وابن الجارود وابن عدي. قال المرزباني في معجم الشعراء كان حكيم الشعراء زنديقا متكلما إلى آخره. وقال الخطيب يقال إنه كان مشهورا بالزندقة، وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات. وذكر في جملة المشهورين بالزندقة والتهاون بأمر الدين، ذكروا عن جماعة ممن نسب إلى العلم أنهم كانوا زنادقة، وهذا واحد منهم. هنا عجب في هذه الأبيات التي بين أيدينا: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. قال أبو الفضل في ابن أبي طه في تاريخه قال: حدثني يونس الختلي أن المهدي أمر بإحضار صالح بن عبد القدوس فناظره على الزندقة فقال: لا، ولكني شاعر أقيس في شعري. ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني أتوب فاستبقني. فأمر بحبسه ثم قال: ردوه. فاستنشده القصيدة السينية، هذه الأبيات التي بين أيدينا. فقال له: ألست الذي تقول والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه؟ قال: بلى. قال: كذاك أنت. وأمر بقتله فضرب بالسيف فصار قطعتين. يعني أخذ هذا الخليفة من هذا البيت، يقول: أنت تقول في شعرك والشيخ لا يترك أخلاقه، أنت عرفت عندنا بأنك زنديق، فلا نأمن أنك تبقى على ما أنت عليه، فقتل. وقال ابن حجر رحمه الله في ترجمته: قال: من محاسن شعره، وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. هذه حكمة تعتبر، هذان البيتان يعتبران حكمة. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن الغازي، هو المتقدم محمد بن عبد الله بن الغازي، لم توجد له ترجمة. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال: قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم، لا سيما إذا كان له حدة إلا رحمته. وقال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع، الثلاثة الأوائل تقدم مرارا. هذا ابن شجاع هو السكوني ثقة. قال حدثني بقية بن الوليد وهو الكلاعي الحمصي صدوق. قال حدثنا محمد بن سماعة وهو التميمي الكوفي صدوق. قال حدثني أبو عثمان القرشي وهو الوليد بن أبي الوليد المدني صدوق. قال عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستحي الشيخ أن يتعلم من الشباب. وقال أيضا حدثنا أحمد بن عمر وهو الحضرمي النشبيلي المعروف بابن عصفور، فقيه وشاعر وخطيب تقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي وهو ابن الباجي قال حدثنا محمد ابن فطيس وهو الغافقي الأندلسي الإلبيري إمام حافظ قال حدثنا مالك بن سيف وهو مالك بن عبد الله بن سيف، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهو صدوق. قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. فسنده حسن. قال: وذكره عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وهذا سنده صحيح سواء عن ابن مسعود سواء. قال: وذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. فهذا هو بمعنى ما تقدم، أن طالب العلم لا يحتقر نفسه، ولعله يحتاج إليه في يوم من الأيام، سواء كان صغيرا في سنه أو كان يعني قليلا علمه. فالمبتدئ في طلب العلم سواء كان صغيرا أو كان كبيرا ولم يطلب العلم إلا متأخرا، فعلى ألا يحتقر نفسه، وأنه يحسن الظن في الله، وأنه يحدث نفسه أن الله ينفع به، وأن الناس يحتاجون إلى ما عنده. فلهذا فطالب العلم يبقى دائما وأبدا نشطا راغبا يعني مقبلا على الطلب، ولا يبالي بكثرة الطلب الذين حوله، فقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغ من المجاميع الكبيرة إلا العدد القليل. هذا كما ذكر العلماء على مر التاريخ، يطلب العلم مجموعة كبيرة ولا يبقى ويستمر إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.